الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 69 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند الكلام على أهمية مسائل الإمامة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، وأستكمل معكم اليوم ذكر هذه المسائل. ووقفنا عند المسألة السادسة. المسألة السادسة أنه لا طاعة في المعصية، لا طاعة لولاة الأمور في معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن المهم هنا أن يعلم أنه لا يجوز أن يجعل أمر الولي الأمر بمعصية سببا للخروج عليه، فإذا أمر الحاكم بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، ولكن لا نجعل هذا الأمر منه بالمعصية سببا للخروج عليه، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. وكما قلت لكم سابقا، كل مسألة من هذه المسائل تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وهذا جاء في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. ومثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فهنا يكرهه عامة، يكره في أمر الدين أو أمر الدنيا، عامة في كل شيء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، والحديث في الصحيحين حديث ابن عباس. ويستفاد من هذه المسألة أمر مهم، وهو أن ولي الأمر يطاع في كل شيء إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ في المعصية. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يؤمر بمعصية، أي على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، هذه هي الحالة المستثناء الوحيدة. يعني إذا أمر في الأمور الاجتهادية فإنه يتحول الأمر إذا كان مباحا من مباح إلى واجب، يتحول من مباح إلى واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، فإذا أمر بمباح أصبح هذا المباح واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا حالة واحدة وهي المعصية، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية ويطاع في غيرها. وأما إذا أمر بمباح أو غير المعصية، أي شيء غير المعصية، فإنه يجب طاعته، وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يستثني إلا المعصية. فهنا عندنا في هذه المسألة ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه لا يطاع في المعصية، الأمر الثاني أن لا نجعل أمره بالمعصية سببا للخروج عليه، الأمر الثالث أن الذي لا يطاع فيه هو المعصية فقط، أي ما عدا المعصية من الأمور الاجتهادية والمباحة ونحو ذلك، كلها يطاع فيها، يطاع فيها ولي أمر المسلمين. وأما الحالة المستثنى فقط فهي المعصية، فغير المعصية يطاع فيها ولي الأمر طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة: الكافر ليس له ولاية للمسلمين. فنصوص السمع والطاعة التي سبق ذكرها هي للحاكم المسلم، وأما الكافر فلا يكون ولي أمر المسلمين وليس له ولاية على المسلمين. وقد دل على ذلك حديث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الحديث سبق ذكره، فيه دلالة صريحة على أنه إذا وجد الكفر البواح انتفت البيعة ولا يكون هذا ولي أمر للمسلمين. ولكن هنا هل يشرع الخروج عليه أو يجب الخروج عليه أو نحو ذلك، هذا حسب المصالح والمفاسد. فإن كان عند المسلمين قوة وقدرة على إزالته وتعيين مسلم مكانه فهذا واجب، وأما إذا كانوا في حالة ضعف وليس عندهم قدرة فهذا قد يحرم عليهم، لأنه قد يضرهم في دينهم ودنياهم ويسبب سفك دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم ونحو ذلك، وذكر هذا أهل العلم وتفاصيله كثيرة. ولكن هذا باختصار أن الحاكم ليس له ولاية على المسلمين وليس له بيعة، ولكن الخروج عليه حسب مصالح المسلمين، حسب المصالح المترتبة على المسلمين والمفاسد التي قد تترتب عليهم يكون الحكم في ذلك. المسألة الثامنة، حكم خلع بيعة الحاكم. البيعة تنعقد على المسلمين إذا تولى الحاكم المسلم عليهم واستتب له الأمر، فهنا تلزم البيعة. ولا يلزم أن الإنسان أو المسلم يبايع بنفسه، يذهب إلى الحاكم ويبايع بنفسه حتى تلزم البيعة، بل إذا استتب الأمر لزمت البيعة، والبيعة تنعقد ولو بالقلب. لو اعتقد بقلبه أن البيعة انعقدت فهنا بايع، ومن لزمته البيعة فلا يحل له نقضها بحال ما دام الحاكم مسلما، ولا يحل له كذلك أن لا يعتقد أن في رقبته بيعة لهذا الحاكم، كلاهما محرم. وقد ورد في الأمرين وعيد عظيم، فقد ورد وعيد عظيم على من لم يعتقد في رقبته بيعة لحاكمه، وورد وعيد عظيم على من خلع بيعة إمامه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والحديث في الصحيحين كما تقدم. انظروا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، الكراهة عامة كما ذكرت لكم قبل قليل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يكره هنا؟ يكرهه في الدين أو يكرهه في الدنيا. إذا رأيت من الأمير ما تكره في أمور الدين، في أمور الدنيا عامة، جاءت الكراهة هنا عامة. ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالصبر. ليس هذا فحسب، بل حذر من مخالفة الصبر، فقال: فإنه من فارق الجماعة شبرا. هل يوجد أحد يفارق شبر، مقدار شبر؟ طبعا لا يوجد، لكن هذا للدلالة على عظم هذا الأمر. قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا، أي ولو شيئا يسيرا جدا، فمات ميتة جاهلية، نسأل الله السلام والعافية، أي كما يموت أهل الجاهلية. وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث عند مسلم كما تقدم. انظر هنا، من خلع البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقي الله ولا حجة له، وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ومن مات وليس في عنقه بيعة، هذا الوعيد على من لم يعتقد أن في عنقه بيعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات ميتة جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فبين لهم ابن عمر أن خلع بيعة الحاكم من الغدر، وينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة. ولعظم هذا الأمر بين لهم أن الذي يخلع بيعة الحاكم فإنه بريء منه. فنظر ابن عمر هنا رضي الله عنهما إلى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من خالفها فهو على هلكة. واستنباط ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا من الغدر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. والحديث أخرجه الإمام مسلم، وذكر القاضي عياض أنه يحتمل أمرين: أحدهما غدر الأمير بالناس، والثاني هو ما فهم ابن عمر أن يكون مراد نهي الرعية عن الغدر بإمامهم، فلا يشق عصا الطاعة ولا يخرج عليه، وهذا هو ما ذكره ابن عمر لولده وحشمه، وأن خلع البيعة من الغدر، وأن خلع البيعة من الغدر. المسألة التاسعة: نصيحة الحاكم. إذا وقع الحاكم في منكر أو أقر منكرا أو أمر به، فإن الواجب على المسلم أمران: الأمر الأول أن ينكر المنكر، أن ينكر الفعل دون ذكر الفاعل، كأن يقول الربا حرام ويبين أضرار الربا وعقوبة صاحب آكل الربا عند الله سبحانه وتعالى، ويذكر ما جاء في الوعيد في ذلك. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن ينكر على الحاكم نفسه فعله، أن ينصح الحاكم وينكر عليه ويخوفه بالله عز وجل. وهنا الإنكار على الحاكم ونصيحته ورد في الشرع أدب خاص به، فلا تكون نصيحة الحاكم كنصيحة غيره، وهذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، ودل عليه هدي السلف الصالح. وهذا الأدب هو أن يكون الإنكار على الحاكم عنده سرا، فإن لم يتيسر أن يكون سرا فيكون أمامه، يكون الإنكار أمامه، لا يكون في غيابه أمام الملأ ولا من خلفه، وإنما يكون أمامه. هذا الأدب كما قلت دل عليه أمران: الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، والأمر الثاني أن هذا هو هدي السلف الصالح، فلا يعرف عن السلف الصالح إلا هذا الأمر كما سيأتي. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأصرح ما ورد في ذلك ما جاء عن عياض بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم في مستدركه، والطبراني في مسند الشاميين، وصححه جمع من أهل العلم، وذكر له الهيثمي في مجمع الزوائد شواهد كثيرة. وهذا الحديث صريح في أن نصيحة السلطان مغايرة لنصيحة غيره، وأن الحاكم لا بد أن تكون مناصحته سرا بين الناصح وبين الحاكم. هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني وهو هدي السلف، وهذا جاءت فيه آثار كثيرة، منها أولها ما جاء عن أسامة بن زيد: قل لأسامة بن زيد لو أتيت عثمان رضي الله عنه فكلمته، وكان عثمان أمير المؤمنين، فقال أسامة: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. فبين لهم أسامة رضي الله عنه كيفية نصيحة الحاكم أنها في السر، وبين لهم أنه إذا أراد أن ينصح لا يسمعهم، يقول لهم: هل كلما نصحته سأسمعكم؟ ما كانت هذه نصيحة، هذه تصبح فضيحة. ثم قال: لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. ما هو هذا الباب؟ بين ابن حجر في الفتح عن المهلب وغيره أنه يريد بذلك باب الإنكار على الحكام علانية، خشية أن تفترق الكلمة، يعني قال: لا أريد أن أكون أول من يفتح باب الإنكار الحكام لما يجر عليه من المفاسد الكثيرة. ثانيها ثاني الأثار عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: آمر إمامي بالمعروف؟ فقال ابن عباس، يعني يسأل هل آمر إمامي بالمعروف، قال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إمامك. فهنا ابن عباس أرشد تلميذه إلى النصيحة سرا فيما بينك وبينه، وبين له المنهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحة الحاكم، ووعظه وذكره، قال: لا تغتب إمامك. وهذا يدل على أن الإنكار عليه علانية من الغيبة في غيابه من الغيبة المحرمة، يدل على أن الإنكار عليه علانية في غيابه من الغيبة المحرمة. ومثل هذا جاء عن عبد الله بن أبي أوفى، وجاء عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ يعني هل أعنت أنت على دم عثمان؟ لأنه لم يعرف مع أهل الفتنة. فقال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. يعني يبين أن الإنكار عليه في غيابه كان عونا على الدم. وهنا يبين عبد الله بن عكيم أن الخروج بالقول وأن انتقاد الحاكم بالقول سيتبعه خروج، ويسبب الخروج عليه، وهو الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا. كذلك جاء ذم الطعن في الأئمة عن أبي الدرداء وعن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، ونص عليه جمع من أهل العلم كابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين، وابن عبد البر في التمهيد، والشوكاني في السيل الجرار، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية، وكالشيخ محمد بن إبراهيم، وجمع من أئمة الدعوة في الدرر السنية، وكالشيخ بن سعدي في كتابه الرياض الناظرة، والإمام بن باز رحمه الله وابن عثيمين، وكغيرهم من أهل العلم كثر جدا. فهدي السلف أن تكون النصيحة أمام الحاكم، أمام الحاكم لا في غيابه ولا من خلفه. ولذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة. والله عز وجل أمرنا باتباع نهج السلف الصالح، وتوعد من خالف نهجهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والعجيب اليوم يوجد بعض الناس يذكرون آثار السلف في حرصهم على العبادة والصلاة وقيام الليل ونحو ذلك، ويقتدون بهم في هذا، ولكن إذا جاءت نصيحة الحاكم ما يقتدون بهم في نصيحة الحاكم وطريقة النصيحة. فالسلف لم يكونوا يغتابون الحكام وينكرون عليهم في غيابهم وخلفهم. ولذا قال الإمام والعلامة بن عثيمين رحمه الله في لقاءة الباب المفتوح، قال: إن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم. وهناك فرق بين كون الأمير حاضرا أو غائبا. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا تأملت فيما ذكره الشيخ ابن عثيمين تجد هذا ظاهرا. وأعطيكم بعض الأمثلة التي استدل بها بعض من خالف في هذه المسألة، ولكنها كانت بين يدي الحاكم. من تلك الأمثلة ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والحديث أخرجه الخمسة. هذا استدل به بعض من يرى الإنكار على الحكام في غيابهم ومن خلفهم، ولو تأمل الحديث لوجد أنه خلاف ما رآه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند، يعني أمامه وهو يسمع. ونحو هذا جاء لما أنكر بعض السلف على مروان، قام إليه رجل فقال له: الصلاة قبل الخطبة، لأن مروان بن الحكم قدم الخطبة على الصلاة، فأنكر عليه. هذا ليس في دلالة، لأنه أنكر أمامه. كذلك ما جاء عن عمارة بن رؤيبة أنه أنكر على الأمير بشر بن مروان هو الخليفة، فقال له: قبح الله هاتين اليدين. كذلك هذا إنكار أمامه. كل الإنكارات الواردة عن السلف كانت أمامهم. وهذا يؤكد ما ذكره الشيخ ابن باز أنه ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاء على المنابر. المسألة العاشرة: ما الحكمة من السمع والطاعة والنصح سرا للحاكم؟ لا شك أن الشريعة ما أمرت بالسمع والطاعة للحاكم حتى لو كان ظالما، ولم تأمر بأن ينصح سرا إلا لحكم، حكم ظاهرة جدا، من أعظمها وأولها جمع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، وفي ذلك مصالح عظيمة كما لا يخفى. والله أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا شك أن الخروج على الحكام أو الإنكار عليهم في غيابهم يسببوا تفرق المسلمين، والله عز وجل نهانا عن ذلك. الأمر الثاني: حفظ هيبة المسلمين في قلوب أعدائهم، فلا شك أن الخروج يسبب ضعف الهيبة، لأن إذا تفرق الناس ضعفت هيبتهم، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا قال: لا تنازعوا فتفشلوا، لأن النزاع يؤدي إلى الفشل وتذهب ريحكم، تذهب الهيبة. الأمر الثالث: الحفاظ على الأمن، فلا شك أن من الحكم سمع الطاعة أن يبقى الأمن، وإذا بقي الأمن حفظت الضروريات الخمس، وإذا حصل خروج وقتال بين الحاكم بين الرعية ذهب الأمن، وإذا ذهب الأمن ذهبت الضروريات الخمس، فلا يأمن الإنسان لا على دينه ولا على دنياه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على عقله ولا على أي شيء. هذا معروف في تاريخ المسلمين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة بيّن ذلك وقال: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. ما يعرف أن الطائفة خرجت على حاكم ذي سلطان ونتج عن خروجها خيرا. هذا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأكده العلامة ابن عثيمين، وقال للطلاب كما في شرح كتاب الصيام من كتاب الكافي في الشريط الثاني، قال لطلابه: هات لي ثورة صار الناس فيها أصلح من قبل، هل تستطيع؟ قال رحمه الله: ما تستطيع أبدا. لماذا؟ لأن الذي قام بالثورة خالف أمر النبي في الصبر والسمع والطاعة، ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتج عنها خيرا بل شر وشؤم، وعاقبتها وخيمة على أصحابها. المسألة الحادية عشرة: أشار الشارح هنا إلى أن تولي الحاكم الظالم على المسلمين هو بسبب ذنوبهم، وهذا كذلك بينه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهذا دل عليه القرآن، قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالظالم يتولى حين يظلم الناس ويفسد الناس يتولى عليهم ظالم. ولابن القيم كلام جميل في هذا في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول. المسألة الثانية عشرة: قال المؤلف: نرى طاعتهم من طاعة الله، طاعة ولاة الأمور من طاعة الله. وهذه لو قالها اليوم عالم لقال عنه بعض أهل الفتن: هذا من غلاة الطاعة، ولكن هذا مات به من عنده، وإنما هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فانظروا، جعل طاعة الأمير من طاعته صلى الله عليه وسلم، وطاعته من طاعة الله. هنا استنبط هذا المعنى أبو جعفر الطحاوي فقال: ونرى طاعتهم من طاعة الله. المسألة الثالثة عشرة والأخيرة: قال: وندعو لهم ولا ندعو عليهم. وهذا من منهج السلف كما جعل الفضيل والإمام أحمد، أن الفضيل قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. والإمام أحمد قال نحو هذا كما في شرح السنة للخلال وشرح السنة للبربهاري. فهنا من منهج السلف الدعاء للولاة وعدم الدعاء عليهم، لأن صلاح الحاكم صلاح للرعية، فيدعون لهم بالهداية والصلاح والتسديد، لأن في صلاحهم صلاح للرعية. هذه بعض المسائل ذكرتها باختصار وإجمال، وإلا الكلام على هذا يطول، ولا بد من التوسع في فهم هذه المسائل لأنها مسائل مهمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تمس الواقع المعاصر، فلا بد من مراجعتها وحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبثه بين الناس. وبهذا ننتهي من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ما حكم طاعة ولي الأمر في المعصية، وما حكم طاعته في غير المعصية من المباحات والأمور الاجتهادية؟ وهل يجوز إذا أمر الحاكم بمعصية أن يكون ذلك سببا في الخروج عليه؟ وضح ما تقول بالأدلة. السؤال الثاني: ما حكم ولاية الكافر على المسلمين، وما الواجب على المسلم تجاه ذلك؟ أذكر ذلك بالأدلة. السؤال الثالث: ما حكم خلع بيعة الحاكم مع ذكر الأدلة، وما حكم من لم يعتقد أن في عنقه بيعة لحاكمه مع توضيح ذلك بالأدلة؟ السؤال الرابع: إذا وقع الحاكم في منكر أو أقر منكرا، فكيف يتعامل المسلم مع ذلك؟ وضح ما تقول بالأدلة، مع بيان كيف كان هدي السلف في الإنكار على الحكام، على حكام المسلمين. السؤال الخامس: ما الحكمة من السمع والطاعة للحاكم المسلم، وما الحكمة من نصيحته سرا؟ السؤال السادس: ما الدليل على قول المؤلف أن طاعة الحكام من طاعة الله عز وجل؟ السؤال السابع: ما الدليل على أن تولي الحاكم الظالم هو بسبب ذنوب الرعية؟ السؤال الثامن: ما هدي السلف في الدعاء على ولاة الأمور أو الدعاء لهم؟ هذا والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.